هاشتاغ 5. كتبت رقمه 3 مرات ومسحته من على الشاشة 3 مرات. صارت الورقة التي تحمل الرقم مهترئة الآن، ولكنني بالفعل مشتاقة إلى صوته الذي أكاد أنسى نبرته. هناك طرق على الباب. ادخل. برز رأس الخادمة من وراء الباب. سيدتي، والدتك طلبت مني أن أناديك. هناك ضيف بالأسفل. من هو؟ رجل. صرفتها وأنا أعرف أنها لا تعرف أكثر من هذه المعلومة. أغلقت الباب خلفها وبقيت أحدق في ورقة رقم موبايل مختار. أضأت شمعة فوق منضدتي وقربت الورقة من لهيبها الذي سرعان ما التهمها حتى كاد يطال أناملي. لن يكون هناك سوى مختار واحد، أعرف هذا. لن تتاح لي فرصة أخرى حتى أعترف بآثامي وأتطهر من جرائم الماضي والمستقبل. لقد تبددت مع الورقة التي احترقت، وأيلا تحتاج إلي. تحتاج إلي أكثر مما أحتاج إلى هذا التطهر. نهضت ورحت أقف أمام المرأة. ملابسي لا تليق باستقبال ضيف. أرتدي عباءة البوبو وبوني، وليكن عليه أن يتقبلني كما أنا. نزلت على الدرج الخلفي وتوقفت لحظة عند اللوحة. رمقت ظل سيدة وشعرت للحظة أنها تراني من حيث لا أراها. إطار اللوحة مائل قليلاً إلى اليسار. عدلت وضعه ومضيت. مرت الخادمة إلى جواري وهي تحمل مزهرية ممتلئة ورداً. أعتقد أن أيولا ستبتهج لها. وجدت أمي وأيولا بصحبة رجل في غرفة المعيشة. التفتوا جميعاً نحوي عندما اقتربت وعلقت أيولا: هذه أختي كاريدي. ابتسم لي الرجل وابتسمت له.